السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القدرية موجودة في هذا الزمان؟ نعم موجودة، موجودة في هذا الزمان. المعتزلة موجودين وهم ينكرون القدر، وهم كثيرون في هذا الزمان. نعم.